السؤال الثاني عشر صفحة 207، قول المؤلف رحمه الله: وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، إلى آخر الكلام. نسمع كثيرا من كلام الناس يقولون إن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم، فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد عليه روحه ثم يرد عليك السلام. مثل هذا الكلام هل هو صحيح ولا يستنكر؟ وما تنصحون به لنا؟ الله يوفقنا وإياكم لكل خير ويجزيكم خيرا على صبركم على الدراسة. هنا النص اللي تقوله في صفحة 207 نعد الأسطر من أسفل وليس من أعلى، 1 2 3 4 5. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت بآثار، فليس أحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. هذا النص يعني هو الشيخ يعني يجيب عن بعض الناس الذين يقولون نحن ندعو نطلب من الميت أن يدعو الله لنا، نطلب من الميت أن يدعو الله لنا، وهذا شرك أكبر، الطلب من الأموات شرك أكبر. على كل حال، سواء طلب منهم أشياء لا يقدرون عليها مثل شفاء المرض أو إدخال الجنة أو النجاة من النار أو غفران الذنوب أو النصر على الأعداء، أو طلب منهم أشياء يعني يظن أنهم يقدرون عليها مثل أن يدعو الله له، طلب منهم أن يدعو وأن يسألوا الله عز وجل له كذا وكذا أو يشفعوا له عند الله، فهذا أيضا شرك أكبر ولا يعني يعفيه أو يخرجه من صورة الشرك أنه يظن أنهم أحياء وأنهم يسمعونه. فالقول بأنهم أحياء المراد هنا مثل ما ذكرت أنت، بعض الناس يطلق هذه الكلمة ولا يبين حقيقتها، فهم أحياء في قبورهم أي حياة برزخية. فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء أعلى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون إنما قال يرزقون، فلا تطلب منهم الرزق ولا تطلب منهم الأشياء، هم يرزقون، الله يرزقهم، الله هو الذي ينعم عليهم، فأنت اسأل الله ولا تسألهم. فالأنبياء والصالحون إذا قيل إنهم أحياء وهذا حق، فإن البرزخ حياة برزخية، حياة لها أحكام خاصة بها ليست مثل أحكام الدنيا، ولهذا لا يستفتون ولا يأخذ منهم العلم ولا نبلغهم الأخبار نقول صار كذا وصار كذا، هذا بدعة وضلالة ونقص في العقل. طيب، يقول: وإن قدر أنهم يدعون للأحياء، قل ما الدليل على ذلك؟ وردت في ذلك آثار، وردت في ذلك آثار، إذن العبرة بالأحاديث وبالآيات وليست بالآثار المجهولة. وحتى لو ثبتت آثار عن بعض الناس أن فلان يدعو لي في قبره، فإنه لا عبرة بذلك ولا نعتمد هذا ولا نرجع إليه. وأما قول الشيخ فإنه يفضي إلى الشرك أو ذريعة إلى الشرك، بل هو من الشرك، بل هو من الشرك كما هو واقع ومرئي ممن يطلب من هؤلاء الدعاء والشفاعة. نسأل الله العافية والسلامة.